صلى الله عليه وسلم أميا، وبعد ذلك ظل أميا مع أنه أنزل إليه الكتاب الكريم، أعظم كتاب نزل على البشر، في افتتاحية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومن يومها وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم مصدر العلم الرباني لزمانه ولأزمنة تلت زمانه وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. علم المتعلمين، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكرنا في اللقاء الماضي أن رب العالمين أرسله على عتبات عصر العلم التجريبي، حينما ستنتجر العلوم التجريبية ويصبح تراث الأولين من الناحية العلمية التجريبية إلى ما سيحدث من اكتشافات نائلة لا يساوي شيئا بالنسبة للعلوم التي سيهدي رب العالمين البشرية للتوصل إليها. جاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه خصوصية لم يشاركه فيها رسول من المرسلين، بل هو الذي جاء، بل هو الذي حرك، بل هو الذي فجر هذه العلوم التجريبية والاكتشافات الهائلة على يد تلامذته صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا نقوله من عند أنفسنا ادعاء، بل كما تعلمون إن الرسول عليه الصلاة والسلام احتفى العالم أجمع بالعلوم التي انبثقت عن رسالته عليه الصلاة والسلام احتفاء، لما يحظى به رجل من الرجال على الإطلاق، لا المسيح ولا موسى ولا إبراهيم ولا نوح، بل ولا آدم أبو البشر عليهم صلوات الله وسلامه. احتفى العالم كله، من يؤمن به ومن لا يؤمن به، احتفوا بالعلوم المنبثقة من شريعته عليه الصلاة والسلام. والذين يقومون بدراسات إحصائية لما تخرجه الأكاديميات العلمية والجامعات الغربية، لا العربية ولا التي تدين بالإسلام، بل إن الجامعات التي تخضع وتنتمي لأمم ولدول لا تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، خرجت منها رسالات تفوق الخطر والإحصاء، تتحدث عن علوم منبثقة من رسالة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. فقه الأئمة الذي أصبح في هذه الأيام محور نقد على بعض القنوات الفضائية، علم الأئمة وتراث الأولين من علمائنا، الإرث الذي آل إلينا من علماء تتلمذوا في مدرسة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا العلم غيرنا يحتفي به. فقه الإمام مالك، فقه أبي حنيفة، فقه الشافعي، فقه الإمام أحمد، فقه الإمام الثوري، فقه أئمة الإسلام، هذا الفقه يحتفى به في الخارج، بل تقوم دراسات علمية لا على فقه أحد من الأئمة، وإنما على فرع من فروع فقه الأئمة، بل على بعض المسائل المستنبطة والمستخرجة من فقه الأئمة تقوم دراسات علمية على أعلى مستوى، ويحظى الباحث بأعلى الدرجات العلمية لأنه استطاع أن يلقي الضوء وأن يستخرج جهد رجل من رجال ينتسبون لمدرسة الإسلام، قام بدراسة مسألة من المسائل واستنبط استنباطات، هذه الاستنباطات ترفل البشرية في الخير العميم الذي بينها هؤلاء العلماء الأناجد رضي الله عنهم. وما تتقيأه هذه القنوات ليس من كد المخرج او رئيس التحرير او المقدم للبرامج. فهذه امور يعلمها العلماء المعنيون بدراسة الدراسات الاستشراقية، فهي امور كلها لما قام المستشرقون بدراسات تحقيقية لكتب التراث كما يسمونها التراث الاسلامي، ونسميه نحن الارث الذي آل الينا من ارث الاولين ونفخر به، انهم حينما قاموا بذلك كانت هناك ايدي غير منصفة، كانت هناك ايدي تبحث عن الثغرات لضرب الاسلام، فقاموا بجمع امور عديدة وكثيرة رد عليها علماؤنا في حينها، فقاموا بانتقادات على القرآن الكريم وعلى علوم القرآن الكريم وعلى كتب التفسير وعلى كتب الحديث دراية ورواية، وعلى كتب الرجال وعلى كتب الفقه وعلى كتب الأصول. قام أناس وهبوا أنفسهم لهذه الدراسات من أجل إيجاد الثغرات في هذا الدين العظيم الذي يستطيع أن يجلد القلوب في كل زمان ومكان. أرادوها حربا صليبية ليست بالسيف، وإنما أرادوها حربا صليبية بماذا؟ بالفكر وبالعلم وبالوقوف على الثغرات الموجودة في هذا الدين، وبفضل الله لم يفلحوا قديما. فجاءت الأذناب التي تتلقط ما سقط من موائد المستشرقين ممن يسمون في علم الفكر بالمستغربين، جاءوا الى بلادنا وهم يتكلمون بألسنتنا ومن بني جلدتنا لكي يقوموا بترويج هذه الامور بين الناس، لنشر الالحاد ولنشر الكفر بين ربوع الديار الإسلامية من أجل ضرب الإسلام في مقتل في عواصمه وفي مراكزه الحساسة كالقاهرة ومصر وغيرها من بلاد الإسلام. وهذا الكلام كنا حينما رددنا على رجل دعي كذاب قبل ذلك يقوم بنقد القرآن الكريم، بينا عواره وكشفنا كذبه وأنه ما أتى بهذه الأمور من عند نفسه، وإنما أتى بها تقليدا وسرقة من دراسات استشراقية قديمة رد عليها علماؤنا وأبانوا عن حقيقة الدس والكذب والتدليس والغش من أجل أن يحقروا الناس ومن أجل أن يجعلوا طريق الله معوجا. نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام كان رجلا أميا، ومع ذلك علم الدنيا، ولا زال أساتذة عظام تخرجوا في أكاديميات وجامعات علمية يستفيدون من علمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الرجل الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رجل إن قلت إن العالم كله قد وضعه صلى الله عليه وسلم تحت ميكروسكوب دقيق لكي يفتش عن أقواله وأفعاله وتقريراته ويقوم بدراسة شاملة له منذ أن قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن لحق بالرفيق الأعلى 23 عاما. هذه السنوات خضعت لدراسات شاملة ميكروسكوبية، ما ترك شيء في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما قامت دراسات عجيبة على تاريخه عليه الصلاة والسلام وعلى أقواله. فهل استطاع أحد أن ينقض قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ما كذب محمد كذبا على الإطلاق، بل كان في الجاهلية قبل أن يوحى إليه اسمه الصادق الامين، وهذا مصداق لما في الكتب السابقة، صادق وامين عليه الصلاة والسلام، وظل صادقا في اعتقادي في منطقي في اقوالي في افعالي في تصرفاتي، كان صادقا. هل استطاع احد ان يوجه اليه لفت نظر في كلمة قالها او في تصرف قام به عليه الصلاة والسلام؟ هل وجدوا للنبي عليه الصلاة والسلام كلاما هذا الكلام اتبع في هوى او جاء وفق مشتهى؟ هذا لم يحدث. رجل كأحمد شوقي يقول لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا ابدا، لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا ابدا. احسب ما اقوله انا من لغو وما تقوله انت من لغو، الكلام اللغو الباطل القابل للحذف لا قيمة له. حاول ان تحصي كلماتك في يوم واحد، وانظر الى النسبة المئوية لما يجب حذفه من كلامك، ستجد 19 كلامنا 99 والتسع تسعات من كلامنا قابل للحذف لا قيمة له. والكلام الذي نحن محقون فيه حينما نقرأ القرآن نذكر الله سبحانه وتعالى أو نقول بعض كلمات الصدق أو كلمات الحق في يومنا أو في نهارنا أو في ليلنا، محمد عليه الصلاة والسلام هو الرجل الذي صان الله منطقه وصان الله أفعاله وصان الله أخلاقه عن أن ينطق باللغو أو الهوى. غيرنا كما قام مجمع الكنائس العالمي واعترف قريبا بأن في كتبهم شيء من الخطأ وكثير من البطلان، هل يستطيع أحد أن يقول عن كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك؟ إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الأمي الذي علم المتعلمين، ومع ذلك هذا الأمي حصل على أعظم الشهادات وأرقى الشهادات، ليست ممنوحة بالطبع من جامعة أو أكاديمية لأنه كما قلنا كان رجلا أميا، ولكن أول هذه الشهادات وأعظم هذه الشهادات التي حصل عليها هذا الأمي هي شهادة رب العالمين له. يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أعظم شهادة حظي بها الرسول عليه الصلاة والسلام هي شهادة من؟ خالق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى مرسل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن الله يشهد، الله رب العالمين يشهد لك يا محمد إن كذبك الناس فرب العالمين يشهد. ما معنى شهادة الله سبحانه وتعالى؟ لابد وأن نعي شهادة رب العالمين فهي أعظم معجزة. المعجزات الحسية مضى زمانها، أما المعجزات المعنوية الباقية فأعظمها شهادة رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام. هل هذه معجزة؟ نعم. كيف تصبح معجزة شهادة رب العالمين؟ نقول الشهادة بمعنى أن يشهد الإنسان على أمر يقيني، ولذلك قال كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان في سنده انقطاع أن رجلا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام ليشهد في مسألة مادية، مسألة مالية، قضية خلاف مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشاهد: هل رأيت الشمس في رائعة النهار؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد. الشهادة لا تكون إلا على مثل الشمس في رائعة النهار. لو كان الحق قد أصابه غبش أمامك لا تشهد، اتق الله ولا تشهد، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون علم يقين عشان تشهد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد كذلك؟ والملائكة وأولو العلم. الملائكة وأولو العلم معطوف على من؟ على لفظ الجلالة. يبقى شهد الله والملائكة وأولو العلم شهدوا بماذا؟ أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط سبحانه وتعالى. إذن اعتد القرآن بشهادة من؟ أولي العلم، ليس أولي الجهل. ولذلك قال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم أولا، فهذا العلم ليس علما ظنيا راجحا أو مرجوعا، وإنما هو علم يقيني شهادة، شهد الله. فعلى شهادة الله نشهد. هل نحن رأينا رب العالمين؟ أبدا، لم يرى أحد منا رب العالمين. فكيف شهدت؟ لأن علمك أصبح علما يقينيا، فأنت كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تشهد شهادة يقينية كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. وكذلك تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيت محمدا؟ أبدا، ما رأينا محمدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نشهد أنه رسول الله لأن الله شهد بهذا. وشهادته كما سنوضح أنها معجزة من كبريات المعجزات التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء لهم قولان في قوله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. في كلمة بعلمه فيها قولان. القول الأول: بعلمه يعني نزل القرآن الكريم بعلم الله سبحانه، علوم غيبية، أوامر ونواهي، كلام الله عز وجل. فكلامه سبحانه وتعالى فيه علمه، فأنت هنا حينما تقرأ القرآن تقرأ علم الله سبحانه وتعالى، أنزله نزل القرآن بعلم الله سبحانه وتعالى. وهناك قول آخر، هذا القول لا يتعارض مع القول الثاني وهو يؤيده، ولكنه فيه شمول. يقول سبحانه: أنزله بعلمه، يعني رب العالمين أرسل محمدا. والدليل على ذلك أن الله يقول لكم: أنا أرسلته وأنا أعلم أني أرسلته، بإعلام الله وبعلم الله وجوده ودعوته عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذا الكلام؟ أقرب لكم بمثال ثم أعود لبيان الأمر في ضوء تفسير الآية الكريمة وفي ضوء فهمنا لتاريخ النبوة الكريم. إذا كان هناك ملك من الملوك في دولة قوية، دولة قوية ليست دولة رخوة أو دولة فاشلة، دولة قوية فيها حكومة، فيها مؤسسات، فيها جيش، فيها شرطة، دولة قوية، هل يستطيع إنسان أن يدعي ويعلن ويقول: أنا مكلف من قبل ملك البلاد أو رئيس الدولة بكذا، ولا يعمل عملا سريا؟ لا، يظهر أمره على الناس ويقوم باستخراج أو بإخراج بطاقات للناس. انت عاوز بطاقة؟ نعم، أعطيك بطاقة، وقع نيابة عن رئيس الدولة ومؤسساتها. هل تريد تأشيرة إلى الدول الخارجية؟ أعطيك تأشيرة. تريد نقودا؟ أضع لك وأصك لك نقودا، أعمل لك فلوس وأضع الفلوس، وهذه الفلوس بأمر الخزانة وبأمر البنك المركزي. وهذا الرجل يعلن هذا الأمر، يعلنه، لا يستخفي كما يفعل أهل الخفاء ممن مثلا يقومون بتزييف النقود وما شاكل ذلك، وإنما يعلن وأنا سفير من قبل هذا الرئيس أو رسول من قبله وأفعل وأفعل وأفعل. هل يتركه أي ملك في الدنيا يفعل هذا؟ لا يتركه إلا في حالات معدودة، إما أنه يكون عاجزا عن أن يمنعه كما يحدث مثلا في بعض البلدان التي حدث فيها انتكاسات وحدث فيها فشل، كما من الممكن أن يحدث في بعض البلدان التي فيها بعض الجماعات كالحوثيين أو غيرهم، ولا يستطيع حاكم البلاد أو الدولة ومؤسساتها أن تقضي عليهم، هم ينازعونهم السلطة لضعف النظام الحاكم في البلدان. أن يكون الملك والرئيس غائب لا يعلم شيئا عما يجري في بلده، وهذا دليل العجز ودليل الجهل ودليل عدم العلم. لا يوجد احتمال ثالث أبدا، إما أن يكون الحاكم عاجزا أو يكون جاهلا بما يضر. هذا الكلام بالعقل لا يحدث أبدا على الإطلاق. فهل تتصورون أن رب العالمين خالق السماوات والأرضين الذي خلق ولا يزال خلاقا، لم يخلق وترك العالم للناس أبدا، ربنا خلق ولا زال خلاقا، الله قيوم السماوات والأرضين، لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، الكون يدور والكون يقوم قائم بالله سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرضين. فرب العالمين سبحانه الذي لا يحدث شيء في الكون إلا بعلمه وإلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، وإلا بحكمته قدرته سبحانه حكمته علمه، هل يستطيع إنسان أن يأتي ويقول أنا رسول من عند الله ثم بعد ذلك يحلل باسم الله، يحرم باسم الله، يقول هذا الكلام كلام الله، ليس هذا فقط، وإنما يتحدث ويقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. هذا القرآن لا يستطيع الخلق جميعا أن يأتوا بمثل سورة تقول هو الله أحد. هذا الكتاب من عند الله عز وجل كتاب معجز، لا يستطيع العالم كله أن يقوم بتحريف آية من آياته، لأن الله قال فيه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ليس هذا فقط، وإنما يقول أنا نبي من عنده ورسول، ولست رسولا وفقط بل خاتم النبيين، ليس بعدي نبي. شجرة النبوة العظيمة التي كانت من عصر آدم مرورا برقب الأنبياء السابقين، لا يكتفي هذا الرجل المسمى بمحمد عليه الصلاة والسلام أن يقول أنا نبي أنتمي إلى هذه الشجرة، بل يقول أنا ختمت هذه الشجرة، بل هذه الشجرة لن تثمر بعد اليوم، آخر الأنبياء أنا، وكل من جاء بعدي سيكون كذابا دجالا إلى قيام الساعة. فهو لم يدعي النبوة وإنما ادعى ختم النبوة، فأصبح خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، دعوة عريضة لم يستطع مخلوق أن يدعيها. ليس هذا فقط، بل يقول ونسخت الرسالات السابقة باسم الله، نسخت جميع الرسالات، بل يقول لو كان إبراهيم أو موسى أو عيسى أحياء لما وسعهم إلا اتباعي. كل شيء قد نسخ بمجيء الرسالة الخاتمة، الرسالة الأخيرة، الرسالة النورانية العظيمة، كل ذلك يدعيه، يحل باسم الله، يستحل الفروج باسم الله، بكلمة الله يستحل الأموال باسم الله. حدثت أمور عظيمة، حدث قتال، حدث جهاد في سبيل الله، ويقول في الكتاب الذي يدعي أنه نزل عليه من عند الله ورفعنا لك ذكرك، ويرفع له ذكره، السورة تقول ورفعنا لك ذكرك، وبالفعل رفع، بل لم يرفع ذكر رجل من خلق الله كما رفع ذكر محمد عليه الصلاة والسلام. مسألة عجيبة، أنتم الآن قد أذن عندكم الظهر، بعد دقيقة عندكم حسب التوقيت المحلي والإقليمي في كل دولة يحدث الأذان. ضوء الشمس حينما يمسح الأرض مسحا، ضوء الشمس يمسح كرة الأرض مسحا بناء على خطوط الطول، وكلما دخل خط طول دخل الوقت. فإذا بهذه، لو تصورتم الأمر أن مجسم للأرض أمامكم وضوء الشمس يمسح مسحا، فإنه لا توجد لحظة ولا دقيقة على هذه الأرض إلا ويدخل وقت من أوقات الصلاة عليها. في ذلك الوقت يوجد من يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في كل لحظة، في كل وقت، في كل أرض، في كل بقعة يؤذن ويرفع ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام، ورفعنا لك ذكرك. أي إعجاز هذا؟ يقول هذا الكلام وكان الإسلام محاصرا، هذا الكلام يقال ولم يكن الإسلام قد خرج بعده من مكة والمدينة. ثم بعد ذلك تنزاح الدائرة الإسلامية، ليس في زمانه عليه الصلاة والسلام، وإنما الإعجاز، الإعجاز أن عالمية الإسلام ما تحققت في وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. دعوة الإعجاز، دعوة العالمية للإسلام موجودة في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنذركم به ومن بلغ. ولكن متى تحقق؟ بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول توفي والإسلام محصور في جزيرة العرب. آخر غزوة كانت في تبوك، وتبوك قرية، قرية تقع في داخل حدود المملكة العربية السعودية، جزيرة العرب، ما خرج الإسلام من جزيرة العرب. غزوة تبوك التي كانت مع الرومان كانت في حدود جزيرة العرب. أما الإسلام دحمت بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام في زمان عمر بن الخطاب، ومن بعد زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. إعجاز ورفعنا لك ذكرك، كل ذلك يحدث في كتابه والواقع يصدقه. هذا التصديق الواقعي دليل على قول الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. أنا أعلم، كأن الله أنا أعلم أنك رسولي، أعلم لا يغيب عني شيء، لا يضيع عن علمي شيء، وأنت تحت علمي وسمعي وبصري، تدعي النبوة وأنت صادق، تقول هذا الكلام كلامي، أنت صادق، والدليل أني أؤيدك. لا يوجد رجل يدعي النبوة إلا كاذبا، لا يوجد رجل يدعي النبوة كاذبا إلا وينكل به رب العالمين. قلت لكم أي ملك من ملوك الدنيا سينكل بالدعي الكذاب الذي يدعي أنه معه تفويض رسمي من رئيس الدولة؟ فما بالكم برب العالمين. ولذلك علماؤنا يقولون كابن تيمية وغيرهم يقولون إن عدم الاعتراف بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام فيه إنكار للخالق سبحانه وتعالى، فيه إنكار لعلمه، فيه إنكار لحكمته، فيه إنكار لقدرته، لأن رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وما زال خلاقا قيوما على السماوات والأرض لم يرضى أبدا بأن يدعي عليه دعي كذاب أنه رسول من عنده ويؤيده وينصره ويرفع ذكره ويؤيده في كل زمان وفي كل مكان، ويصبح كثرة كاثرة من البشرية تنتمي إلى دينه الحق وملتزمة به. يقولون إن هذا فيه طعم في وجود الخالق، لأنه لو كان موجودا كيف يسكت سبحانه وتعالى على رجل يدعي عليه الكذب بهذا الأسلوب؟ إن ملوك الدنيا لا يفعلون هذا، أو هو موجود ولكنه غير عالم بخلقه ولا يدري شيئا عن هذه الأرض، وهذا كذب على الله. أو يقول يعلم ولكنه غير قادر على منعه، إذا نسب العجز لله سبحانه وتعالى. أو يقولون يعلم وقادر على منعه ولكنه يتركه سبحانه وتعالى ليعيش في الأرض فسادا، ولينشر الضلال والبطلان ويحارب أولياء الله. كيف يكون لإله حكيم؟ فأذن هنا هم قد نفوا الحكمة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه في القرآن الكريم: أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك. انتهت الجملة، الجملة الشرطية انتهت. فإن يشأ، أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك. انتهت الجملة، جملة استئنافية جديدة. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. ولذلك يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ هل يوجد أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله. وقال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذا من أنكر نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فما قدر رب العالمين حق قدره. أما الذين قدروا الله حق قدره فيعلمون أنه لا يترك البشرية هملا، لا يتركنا هملا. أيحسب الإنسان أن يترك الهدى؟ وإنما يرسل إليهم رسلا وينزل إليهم كتبا. وأعظم رسول أرسل إلى البشرية من شهد الله وقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ينبغي على كل واحد منا أن يترقى في مدارج اليقين، وأن ينظر إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لا أقول الحسية لأننا لم نشاهدها، المعجزات الحسية التي رآها الصحابة وكانوا أوفر حظا منا، هذه معجزات يراها الإنسان بعينيه. أما كما قال القائل: دين الإسلام ليس بدين المعجزات الحسية، وإن وقعت، التي معجزات الحسية التي تكون بالنسبة للعقل حاكمة عليه ومانعة له من التفكير، وإنما هو دين المعجزات التي يراها العقل حيثما نظر، وليس بدين المعجزات التي تكفه عن التفكير فتكون جاعلة له ملتزما بها بدون أن يفكر. ولكن المعجزة الحسية موجودة في زمان الناس، لكن في زماننا نحن نرى معجزات أخرى للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قال: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات عن المعجزات الحسية ما على مثله آمن البشر. اللي شفى آمن بها، والذي لم يرها قد يشكك فيها، لكننا لا نشكك في معجزة من معجزات الرسل، لأنها آلت إلينا عن طريق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بالقرآن ونؤمن بالسنة المطهرة. يقول: ولكن الذي بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولذلك هو أكثر الأنبياء تابعا صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم في كل زمان يروا كتابه ويقرؤون الكتاب ويتدبرونه لكي يأخذوا منه العلم اليقيني. وكذلك من سنته ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام تاريخ حياته. واقرأوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، سيرة الرسول معجزة، السيرة الصادقة، سيرة النبي الصحيحة. ولذلك نهتم دائما، نهتم بالكتب المخرجة التي خرج علماؤنا أحاديثها، لنفرق بين الصحيح وبين الضعيف وبين الموضوع، ولذلك نفهم في ضوء قوله تعالى أنزله بعلمه أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان رسولا صادقا من عند الله سبحانه وتعالى. وانظروا أو نريد أن نجعل ميزانا كما قاله المسيح عليه السلام. المسيح يقول لتلامذته في الكتب التي لا تزال موجودة في أيدي الناس، لن نتحدث عن كتب غير موجودة في أيدي الناس لا على ما فيها من ضخم وتحريف، يقول لهم حينما تحدث عن الأنبياء الكذبة والدجاجلة الذين سيأتون في مستقبل الزمان يجعل لهم ميزانا. أتدرون ما هذا الميزان؟ الميزان اللي جعله المسيح عليه السلام، ونحن كمسلمين نقبل هذا الميزان. يقول عليه السلام أو ينسب إليه عليه السلام أنه يقول انظروا فيما يقول إليه أمرهم، انظروا إلى ما يقول إليه أمرهم، فإن الناس لا يجنون من الشوك العنب ولا يجنون من الحسك التين. انظر إلى الكلمة بالنص، من ثمارهم تعرفونهم. انظر إلى كلمة المسيح بالنص، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجنى من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟ هذا دليل على أن النبي الكذاب الدعي الدجال لا يجنى من ورائه خيرا على الإطلاق، لا يجنى من ورائه خير على الإطلاق. فمن ثمارهم تعرفونهم، انظروا إلى الثمار التي أثمرتها دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أعظم دعوة وأعظم ثمار أثمرت خيرا عظيما وخيرا لا تزال البشرية تسيء إلى ظلاله الوارثة. من ثمارهم تعرفونهم، هل يجنى من الشوك عنبا؟ هل يجنى من الحسك فينا؟ ولذلك وجدنا رسالة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخير العظيم في الاعتقاد، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات. أيها الإخوة الكرام، حديثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام مستمر، حديثنا عن معجزاته عليه الصلاة والسلام، حديثنا عن بيناته التي جاء بها، عن شهادات الشهادات التي حصل عليها، شهادة رب العالمين، شهادة الملائكة، شهادة الرسل السابقين. الكلام ممتد بمشيئة الله تبارك وتعالى لنرفع من إيماننا به عليه الصلاة والسلام ولنرفع من يقيننا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اجعل بلاد المسلمين بلاد أمن وأمان وسلام وإسلام يا رب العالمين.